الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنظرا لأن المتبقي من الكتاب قريب من الثلثين، فبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنمد الدرس إلى ما بعد العشاء، نصلي العشاء ونعود، والغالب أننا لا ننتهي لأنه سيتبقى فترة الامتحانات النهائية، لكن الاتفاق مع الأخوة في الجامع إن شاء الله عز وجل على أن ننهي أكبر قدر من الأبواب في هذا الفصل، ثم قد يتبقى 7 أبواب أو 10 أو نحوها، يتفق على يوم يخبرونكم إن شاء الله تعالى بموعده، ونأتي ذلك اليوم من العصر إن شاء الله إلى العشاء بحيث ينتهي الكتاب، لكن سنسعى إلى إنهاء أكبر قدر ممكن هذا الفصل إن شاء الله تعالى، والبقية تكون في مثابة يوم علمي يبدأ فيه من أوله إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر جماد الآخرة العام 34 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب متعلقا بالسحر، ما وجه دخول السحر والكلام فيه في كتاب التوحيد، لأن الكتاب يتعلق ببيان التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد، فالسحر ضد للتوحيد. من أي جهة؟ من جهة أن الساحر لا يمكن أن يسحر إلا إذا صرف العبادة للشياطين فيقع في الشرك، ولهذا الصحيح أن الساحر كافر مطلقا. وهذه المسألة، مسألة كفر الساحر، مما ذكرها أهل العلم والجمهور على أن الساحر كافر مطلقا. وفصل الشافعي رحمه الله تعالى بين نوعين من السحر. النوع الأول سحر يتعلق بأنواع من الأفعال والممارسات، عبارة عن أشياء من التدخينات ونحوها يفعلها الساحر، فيقول هذه قد يقتل بها وقد يمرض بها، ولكنها ليست من قبيل السحر الكفري. يقول: فهذا نوع من الجناية، إن قتل به استحق القود، وإن أضر به استحق العقوبة، فشأنها شأن أي وسيلة من وسائل الإضرار لا تصل إلى حد الكفر. والجمهور لم يفصلوا. واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى في النوع المتعلق بالكفر لا يتردد بتاتا في أن الساحر كافر، لكنه يفصل بين هذين النوعين. يقول: إذا سحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر يقول: كحال أهل بابل الذين يعتقدون في الكواكب 7 أنها تفعل ما يلتمس منها، يعني أنها تجيب الذي يدعوها، يقول: فهذا كافر لا إشكال فيه. قال: أو لو قال إن السحر ليس بحرام، يقول: فهذا كافر. مراده رحمه الله تعالى أن الحالة التي يكفر بها بقية الأئمة 3 مالك وأحمد وأبو حنيفة، يقول: هذه حالة لا يشك فيها لأن الساحر بها كافر، وهي الحالة التي يكون الساحر فيها متقربا إما إلى الشياطين أو إلى الكواكب، لأنهم يكفرون من هاتين الزاويتين، إما أن يتعبدوا للكواكب يزعمون أنهم إذا تعبدوا لها أعانتهم فيما يريدون، أو يتعبدون للشياطين. الشافعي لا يشك أن هذا كفر وأنه شرك ومخرج من الملة، لكن يقول: هناك نوع يطلق عليه السحر ليس فيه تقرب للشياطين ولا للكواكب، وأكثر أهل العلم كمقاشيخ الإسلام على أن الساحر كافر. السحر ما هو؟ السحر في اللغة هو ما لطف ودق وخفي، ومنه سمي وقت آخر الليل بوقت السحر. أما من حيث السحر في الاصطلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد، يقوم هذا الساحر النفس فيها وأعمال يمارسها تؤثر بإذن الله عز وجل في المسحور، في قلبه، في بدنه، فتارة يصاب بالمرض وتارة يصاب بحد يصل إلى قتله. وكما قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة لا يخالفهم في هذا إلا ضال مضل، أن السحر له حقيقة، ولهذا أمر الله بالتعوذ منه، والله لا يأمر بالتعوذ مما لا حقيقة له. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي يعقدن العقد وينفثن فيها على طريقة السحرة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه كلها لا حقيقة ضرر، فلهذا أمر الله بالتعوذ منها. وقال عز اسمه في الآية المتقدمة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فدل على أن ثمة إضرارا حقيقيا، ولهذا أمر الله تعالى بالتعوذ منه. أما ما ذكر الله تعالى عن سحر سحرة فرعون في قول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فذلك أن السحر نوعان: نوع هو تخييل يجعل المسحور يتخيل أمامه شيئا، والواقع أنه ليس هناك حقيقة، ولذا قال تعالى: سحروا أعين الناس، وقال تعالى: يخيل إليه. فهذا النوع الأول لا ينفي وجود نوع حقيقي، لأجل ذلك وجب قتله، ويأتي إن شاء الله الكلام على قتل الساحر، ولأجل ذلك كفر. فلو كانت المسألة مجرد تخييل بدون استعانة بالشياطين وبدون واقع يستوجب معه القتل لما قتل. فالسحر نوعان: نوع هو تخييل ليس له حقيقة، والنوع الثاني له حقيقة، ولهذا أمر الله تعالى بالتعوذ منه. ولهذا أورد بعدها الآية، قال تعالى: ولقد علموا، يعني أهل الكتاب، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب، يعني ليس له نصيب في الآخرة. وقال الحسن: ليس له من دين. الساحر ليس له من خلاق، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على تفصيل حكمه إن شاء الله. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. تقدم الكلام على الجبت وعلى الطاغوت، وتقدم أن الجبت ما لا خير فيه، تطلق على الشيء الفاسد الذي لا خير فيه، فيدخل فيه أشياء كثيرة. وتقدم الكلام أيضا على الطاغوت وأصل اشتقاق الكلمة، فما نعيده. كلام جابر رضي الله عنه يقول: هذه الطواغيت كانت مجموعة من الكهان في كل حي، يعني في كل قبيلة واحد، فكاهن تجده عند جهينة، كاهن تجده عند قبيلة كذا، وهكذا. وهؤلاء الكهان كما يأتي إن شاء الله التفصيل تنزل عليهم الشياطين، ويأتي له كلام زيادة إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث العظيم ذكر الله تعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعا من الموبقات، أي المهلكات، من وقع فيهن هلك، وهلكته إما هلكة تخرجه من الملة، وإما أن تكون دون ذلك، لكن لا شك أنها تؤثر عليه في دينه تأثيرا عظيما. أعظم الهلكة الوقوع في الشرك، لأن يصرف العبادة لغير الله عز وجل، ولهذا بدأ به. بعد ذلك معلوم عند أهل العلم أن أعظم ذنب بعد الشرك هو القتل. لاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر قبل القتل، لأن السحر كفر. والمقصود بأن أعظم الذنوب القتل، يعني التي تقع من الموحد، أما إذا وقع في شرك أو كفر فهذا أعظم من القتل، ولهذا ذكر السحر بعد الشرك بالله، لأنه نوع من أنواع الكفر والردة. قال بعد ذلك: وقتل النفس التي حرم الله، ثم استثنى فقال: إلا بالحق. النفوس التي حرم الله تعالى أن تقتل نوعان: النوع الأول النفس المؤمنة، النوع الثاني نفس الكافر إذا كان معاهدا، أو مؤمنا مستأمنا، ويبقى الكافر المسمى بالكافر المحارب أو الحربي، هذا هو الذي يقتل، ومن سوى المحاربين لا يجوز قتلهم. والقتل درجات عياذا بالله، منه ما هو أشد القتل، وهو أن كما قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فقتل القريب والعياذ بالله أشد من قتل البعيد، ولا يعني ذلك أن قتل البعيد سهل، لكن المقصود درجات الشر فيه. قتل المسلم أعظم وأفنع وأشد من قتل المعاهد، فهو والعياذ بالله درجات. ولكن هذا القتل عياذا بالله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس ستستسهله، والواقع يشهد له. كثير من حالات القتل كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. صار الأمر فوضى، يقتل الإنسان، أنت لماذا قتلته؟ ما أدري، قتل، كأن المسألة قتل ذباب. المقتول الذي أزهقت روحه لا يدري أن له ذنبا معينا لكنه قتل. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي كما قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام نزع منه الحياة. فأمر القتل عظيم جدا وإن استسهله الناس، ولهذا تجد استرخاص القتل واستسهال أمره من الدلالات على غربة الدين، وهو من أشد ما يكون انتشارا. وحتى تعلم غربة الدين حقا، بعض من يقتلون يتورع عن شرب الخمر، وبإجماع أهل العلم شرب الخمر أسهل من القتل بالإجماع، فيتورع عن الخمر وهو كبيرة لا شك فيها، لكنه ليس أكبر ولا أشد من القتل. وهكذا الزنا مع ما فيه من الخبث والشر، إلا أنه لا يصل إلى درجة القتل. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: رأينا الدماء أعظم ما يعصى الله به بعد الشرك. ومع ذلك تجد الاستسهال لقتل النفوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا بالحق. بالحق إذا استوجب قتلا شرعا من قصاص أو ما يستدعي قتله، فهذا لا يقال إنه قتل نفس محرمة، لأنها من النفوس التي أوجب الشرع قتلها، فيهدر أمر هذه النفس. وأكل الربا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينتشر أيضا، فينتشر انتشارا شديدا. والربا منه ما هو جلي واضح كربا الفضل وربا النسيئة، وهناك جملة من المعاملات الملتوية وبخاصة في البنوك يلوونها ليا، وهي في الواقع معاملات ربوية، ويزعمون أنها لها صبغة شرعية، ولهذا تنتشر. فأكل الربا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولهذا ينبغي التحوط بالذات مع البنوك. البنوك كذبة، يتميزون بالكذب، وبعض الإخوة الذين كان لهم دراسات موسعة في المعاملات البنكية وقفوا بأنفسهم على شيء من التلبيس على الناس بإظهار معاملة على أنها سليمة وواقعها في البنك أنها معاملة ربوية، وهذا مما أدى والعياذ بالله إلى انتشار هذه المعاملات واستسهال أمرها. قال: والتولي وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، أكل المال كله محرم، لكن هذا اليتيم المسكين الذي، والمقصود باليتيم الذي مات أبوه شرعا، اليتيم شرعا هو الذي يموت أبوه لا الذي تموت أمه، يسميه العرب اللطيم، الذي تموت أمه لطيم، أما الذي يموت أبوه فيسمونه اليتيم. فاليتيم هو الذي يموت أبوه لأنه هو العائل وهو الذي ينفق عليه، فأكل ماله من أعظم ما يكون من التعدي، لأنه ضعيف مسكين لا يدفع ولا يدري حتى أن له مالا مقداره كذا وكذا. ولهذا توعد الله عز وجل أكلة مال اليتيم، مع أن الله حرم جميع الأكل الباطل للأموال، لكن أمر اليتيم أمر عظيم جدا، ولهذا حرمه الله بغير موضع من كتابه. قال: والتولي يوم الزحف، يعني حين يزحف الكفار وتتقابل الصفوف، فالهارب من القتال يكون واقعا في الكبيرة، يجب أن يصبر وإن قتل، إلا إذا كان الأمر على ما استثنى الله، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإذا كان أمام المسلم، أمام المسلمين من هم على الضعف فيجب عليهم الصبر والله يعينهم تعالى. أما إذا كانوا أضعافا مضاعفة كثيرة، كأن يقابل مثلا 100,000 يقابلهم 1,000، فهؤلاء لا يلزمهم القتال، لأن الله تعالى إنما أوجب القتال على المسلم إذا كان على حد الضعف منه والله يعينه. لكن إذا فر يوم الزحف والحال المستوجب للبقاء والمكث، فإنه يكون قد وقع في هذه الكبيرة. قال: وقذف المحصنات، لاحظ العبارة، الغافلات المؤمنات، هذه قيود. المحصنة ليست الفاجرة، الزانية التي تزني ويعرف أنها تزني لا تأتي إلى القاضي تقول أنا قذفني فلان، معروفة بالزنا يقذفك، هذا واقعك عياذا بالله، لكنها محصنة. ومن هي المحصنة؟ التي لا يعلم عنها وقوع في الفاحشة. فالأصل أن جميع المسلمين وجميع المسلمات أعراضهم مصونة ولا يجوز قذفهم، وهذه مسألة تفطن لها، لأن بعض الحماس في بعض الأحيان يحمل الناس على القذف. فرق بين أن تكون متبرجة قليلة حياء وبين أن تقول إنها زانية. كلمة زانية قذف لها بالزنا والعياذ بالله، وهذا أمر عظيم، لكن أن يقال لها فاسقة وأنها متبرجة، نعم هذا واقعها، هذه أمامك الآن متبرجة ما تستحي، لكن تقول زانية ما يجوز، فلا يحل قذفها. قال: قذف المحصنات، ثم لاحظ العبارة الغافلات، وهي عبارة قرآنية. الغفلة تكون ممدوحة في مثل هذه الأحوال، غافلة عن الزنا لا يخطر ببالها أن تزني أصلا، ما في ذهنها زنا، ولو مكثت 100 لا تتزوج لا تفكر في الزنا. فالغفلة هنا دلالة على عظمة العفة، ولهذا الغفلة ليست مذمومة دائما. الغافل عن الشر الذي لا يخطر بباله الشر مع قدرته عليه ممدوح محمود، كحال كثير من الناس الآن يستطيع أن يزني، ولا سيما في هذه البلاد الفوضوية التي يسافر فترة يسيرة والعياذ بالله الشر فيها سهل ومتاح، لكن لا يخطر بباله نهائيا أنه يزني بتاتا، ولا يفكر في الزنا نهائيا، فهذا ممدوح شرعا، وهذه غفلة محمودة، لأنه يعني لا يقع في ذهنه أصلا أن يزني. قال: المؤمنات، وهذا يخرج من ما لو قذف غير المؤمنة كالنصرانية ونحوها، لكن لا يحل أن تقذف، ولا سيما إذا لم تكن من المشتهرات للفحش وغيره. يعني تقول نساء النصارى كلهن زواني، هذا خطأ، والواقع أن فيهن على قلة قطعا أن فيهن من يتعفف، وأنت مسؤول عن كلامك ولست بحاجة إلى أن تقذف. القذف لا خير فيه إلا إذا دل الدليل عليه واستدعى ذلك الشهادة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه مهلكات. وها هنا أمر مهم في كلام أنس رضي الله عنه في البخاري، أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، يعني أن المعايير تختلف. يقول أنس لمن هم معاصرين له، لمن هم معاصرون له، يقول: أنتم الآن تتساهلون في أمور كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من الموبقات، أي المهلكات. ابن سيرين كما في المسند لما روى هذا الحديث قال: صدق وأرى أن جر الإزار منه، يقول صدق وأرى أن الإسبال منه. لماذا؟ لأن الإسبال من المهلكات، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وأي هلكة أشد من فعل يوصل إلى النار، ومع ذلك يستسهله كثير من الناس ويرون أنه أدق من الشعر. فثمة أمور يستسهلها الناس لكنها في ميزان الله شديدة، فالعبرة ليست باستسهال الناس. قال الله عز وجل في موضع آخر: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا صار عند الناس هينا وهو عند الله عظيم لا يتغير حكم الله فيه. الشيء العظيم الشديد في الشرع، في الشرع الشريف، هذا عظيم دائما حتى لو استسهله الناس، حتى لو بلغت الغربة في الدين أن يكون أمرا شائعا منتشرا فاشيا، مثل القذف. القذف فاشي ومنتشر، انتشار النار في الهاشين في كثير من الناس، ولا سيما في الكلمة القبيحة التي ننبه عليها العلم، كلمة في ألسنة كثير من الناس، ابن الحرام صلى الله عليه وسلم، كلمة في ألسنة كثيرين جدا، وبمجرد أن يغضبها أحد لو حتى في مسارة في السيارة أو كذا يقول ابن الحرام، هذه قذف صريح عند أهل العلم، لكن مستسهل لها، ولو كلمتها قلت ما تتقلها قال أنا ما أقصد، والعذرة بالقلب، وأنا ما هذه عند الله عز وجل تعد قذفا. والقاذف شرعا تسقط شهادته ويفسق ويجب جلده 80 جلدة. وغلب هذا الحكم هذا التغليظ لأنه عند الله عظيم وإن استسهله الناس. فالحاصل أنه لو تصدر بعض طلبة العلم لجمع الأشياء التي يستسهلها الناس وهي عند الله تعالى عظيمة لكان في هذا فائدة كبيرة للناس من مثل القاذف ونحوها وغيرها، وإن كانت عندهم مستسهلة ويسيرة ويقولون تعودنا عليها ونحو ذلك، حتى إن منها بعض الألفاظ الشركية مثل الحلف بغير الله ونحوه، لا سيما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير. فلو تصدر بعض طلبة العلم وجمعها للناس ولخصها وبين ما ورد بشأنها من التشديد لكان في هذا خير كثير. نعم. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. جندب هذا رضي الله عنه هو جندب الخير، ليس جندب ابن عبد الله البجلي ولكنه من الأزد، جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جندب أزدي غامدي من قبيلة غامد المعروفة، جاء إلى الوليد الخليفة، لا وكان أميرا ابن الوليد بن عقبة، كان عنده ساحر، هذا الساحر يخيل على أعين الناس أنه يقطع رأس هذا الشخص ثم يعيده، ففتن به بعض الناس كما يسمى الآن ألعاب السيرك وأمثالها التي فيها شيء كثير من السحر، وإن زعم المقيمون لها أنها ليس فيها سحر، الواقع أن فيها غير موضع فيها سحر، سحر حقيقي، وإن ادعوا أنها نوع من الخفة في اليد ونحوها، لكن لا شك أن فيها ضروبة من السحر لا يشك فيها. ولهذا من الغلط العظيم أن تقام، ومن الغلط العظيم إذا أقيمت أن تحضر، لا يجوز أن تحضر ولا أن تشاهد ولا أن يعانوا على الباطل وأن يجتمع عليه. جندب رضي الله عنه رأى خطرا على عقيدة الناس، فصار الناس يقولون سبحان الله يحيي الموتى، فاشتمل رضي الله عنه على السيف وأخفاه ودخل عند الوليد، فمن الغد بدأ يلعب لعبته زلفة يسقط رأس أحد ويعيده ثانية كأن يحييه، فانطلق نحوه جندب رضي الله عنه وضرب رأسه وقطعه قطعا حقيقيا، غضب الوليد لأن هذا وقع بمشهد منه، قال هو يحيي الموتى فليحيي نفسه، يعني كان صادقا الآن هو يزعم أنه يحيي الناس يقطعوا رقابهم، هذه رقبته الآن قطعت فليحيي نفسه، غضب عليه الوليد وسجنه. المهم أنه ضربه رضي الله تعالى عنه على رأسه، وهذا من الأدلة كما سيأتي على قتل الساحر إن شاء الله. وقال حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، يعني يصلح أن يقال ضربه بالهاء ويصلح أن يقال ضربة يعني واحدة بالسيف يعني حتى تقطع رقبته. هذا الحديث يقول الترمذي الصحيح أنه موقوف، يعني وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف والموقوف على الصحابي يعني من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الحديث في البخاري الظاهر أن أوله هو الذي في البخاري، كتب عمر يعني لأرجاء الخلافة، هذا الذي يظهر يعني كتابا عاما أو إلى موضع فيه هؤلاء السحرة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا الذي في البخاري. يقول بجالة بن عبدة فقتلنا 3 سواحر يعني من النساء، ظاهر فعل عمر أن يقتل الساحر بلا استتابة، وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم أنه يقتل بلا استتابة، لا يقال تب إلى الله وإلا قتلناك كما يفعل في المرتد، وإنما يقتل مباشرة. وبعض أهل العلم يقول إنه يستتاب. أما لو جاء تائبا واستغفر ربه من هذا الأمر قبل أن يقبض عليه فهذا يقبل منه، لكن إذا قبض عليه ثم قال أنا تبت، يقول أهل كثير من أهل العلم إنه لا يقبل منه مثل هذا. قالوا السحر هو متعلم له، إذا تاب ليس شيئا يمحي، بل هو باقي على سحره وكان مختفيا يسحر الناس ويضر الناس، فلما قبض عليه لأنه سيقتل قال تبت، قالوا فلا يسمع منه بل يقتل بلا استتابة. وبعض أهل العلم يقول أنه يقتل أنه يستتاب. والظاهر من فعل عمر رضي الله عنه بهذا الكتاب العام الذي لم يتعرض فيه الاستتابة أن يقتل الساحر بلا استتابة، ولا شك في شدة ضرر السحرة، وأن التهاون معهم قد أحال كثيرا من الأسر والبيوت إلى حال من العذاب الشديد، وأضر السحرة هؤلاء بعقيدة الناس من جهة بأن أمروهم بشركيات مثل الذبح لغير الله وأضرابه من الأشياء الشركية، وأضروا بهم في أبدانهم وفي صحتهم، فالواجب ألا تؤخذ فيهم في الله لومة لائم، ولا حل للسحرة إلا القتل. وهم إذا شدد عليهم في أي موضع وعلموا أن قتلهم هو المصير الذي سيكونون إليه يفرون من البلدان، وإذا تركوا وتسوهل معهم اشتد شرهم وتفاقم، ولهذا الواجب ألا يؤخذ في الله عز وجل لومة لائم، وأن يقتل هؤلاء السحرة ولو بلغوا ما بلغوا من العدد. فلو قتل السحرة وعلموا أن الشرع سيطلق السيف فيهم بقتلهم أبدا لا يبقون، يفرون ما يكونون في الأماكن، وهذا مكسب، من وجد منهم قتل ومن فر ذهب بشره عن البلد. فالواجب أن لا يمكنوا في أي بلد من بلاد الإسلام. ومن غربة الدين العظيمة الكبيرة ما يقع من التساهل في أمر السحرة، وكأن السحر نوع من أنواع الفنون أو نوع من أنواع يعني المهارات، يقابل السحرة ويتكلم إلى السحرة ويتصل بالسحرة وتسهل السبل المعينة للاتصال بالسحرة، ويأتينا إن شاء الله حديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، حتى الذي كما سيأتي إن شاء الله الذي يستخدم السحرة ليس منا. فالواجب مثل ما في أمر عمر رضي الله عنه مثل ما في فعل جندب ألا يمكنوا، وأن تبان رؤوسهم، وأن يقتلوا، ألا يبقوا يعيثون في الأرض فسادا. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن حفصة رضي الله عنها أيضا أمرت بقتل جارية لها سحرتها. غضب عثمان رضي الله عنه من فعل حفصة، لأن القتل لا يكون لأحد الناس حتى أخبر أنها ساحرة، فكأنه أقر قتلها، ولهذا قال أحمد صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ جندب الخير وعمر رضي الله عنه وعن حفصة رضي الله عنها. وهذا الصحيح أنه يجب قتل الساحر، يبقى قطعا قتل الساحر لا بد منه، لكن يبقى أمر هل يستتاب أو لا يستتاب، هذا هو محل الخلاف. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. قال عوف قال عوفنا العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى، وقلنا إن المصنف رحمه الله يجعل للأبواب مناسبات، لما تكلم عن السحر المعروف تكلم عن أنواع تدخل في السحر قد لا يتفطن الناس أمام السحر، ولهذا بدأ بحديث قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة ذكر معناه ويأتي لها باب إن شاء الله تعالى، زجر الطير، يزجرون الطير لينظروا هل تذهب إلى جهة اليمين فيتفاءلون أو جهة الشمال فيتشاءمون. والطرق نوع من أنواع الخطوط، يخط بالأرض خطوطا معينة ويزعم أنه من خلال الخطوط يستجلي المغيبات أو يعرف الغائبات. والطرق الخط يخط بالأرض. إن العيافة والطرق، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والطيرة كل هذه من الجبت. الجبت قال الحسن رنة الشيطان، لكن في بعض يعني في الموضع المنقول منه قال الحسن إنه الشيطان، يعني بالهمزة لا بالراء، يعني أنه يفسر الجبت بأنه الشيطان. وعلى هذه الرواية، على هذه الموجودة رنة الشيطان، أن الشيطان رن رنات، يعني صار عنده نوع من الأنين والألم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت فاتحة الكتاب، لما فتحت مكة، يعني أنه صاح من آثار ذلك لأن فيها نصرا للإسلام وظهورا للحق. فهذه أنواع من السحر، ومن الأنواع التي لا يتفطن لها الناس ما يسمى بقراءة الفنجان. يزعم الزاعم أنه إذا شربت من فنجان القهوة أو غيره يقول هات أنظر في الفنجان هذا سيكون لك كذا وكذا وكذا، وهكذا ما يزعمونهم معرفتهم بالأمور من خلال أنك ولدت في برج كذا أو في برج كذا سيكون لك كذا وستتزوج، من هذه العبارات التي هي بلا شك ضرب من ضروب السحر الباطل الذي لا يجوز أن يقر عليه أحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. إذا قبست قبسة من شيء فقد علمتها. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم ما يزعمه أهل التنجيم أنهم يعرفون من خلال مسار النجوم واجتماعها وافتراقها ما سيقع في الأرض، يقولون هذا علم نعرفه. ويأتي إن شاء الله الكلام على النجوم والتفصيل ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. فقد اقتبس شعبة من السحر. الشعبة هي الطائفة، فمن تعلم علم ما يسمى بعلم التأثير، لأن النجوم نوعان تعلمها، علم التسيير بأن يعرف مسار وأوقات معينة لهذه الكواكب والأبراج، وأن كل برج يكون مدته كذا، والمعتاد أنه يزرع فيه كذا وكذا، هذا من خلال التجربة، ويمكن أن يرصد ويلاحظ ويعرف، وهذا مما جعله الله تعالى، لكن لا يربط به الأحداث. فمثلا المعتاد أن الله تعالى في بعض المواسم من السنة أجرى العادة أن يقع مطر، لكن لا شك أنه قد يدخل النجم وقد ويخرج ولم يأتي مطر، لأن المؤثر ليس النجم، وإنما إذا شاء الله تبارك وتعالى نزل المطر، وإذا لم يشأ لم ينزل المطر. فالذي يزعم أنه يتعلم النجوم ويأخذ منها شعبة من علمها، هذا في الواقع تعلم شعبة من السحر، وهو علم التأثير. التأثير يزعم أنه يعرف ما سيقع في الأرض من خلال اجتماع وافتراق النجوم. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، يعني أن ينظر إلى الكوكب هذا يقول مساره يدل على أن سيقع كذا وكذا وكذا من هذه الأمور التي يتخرصون بها تخرصا، فعد بذلك هذا النوع نوعا من أنواع السحر. زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم علم النجوم كلما زاد في الإثم، فبقدر ما يكون عنده من الولوج في هذا الباب السيء يكون عنده مثله من الإثم. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وكل ومن تعلق شيئا وكل إليه. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. السحرة من أفعالهم المعروفة والتي ورد الاستعاذة منها ومن شر النفاثات في العقد، يأخذ عقدة معينة وينفث فيها من ريقه الخبيث، وباستخدام الشياطين قد يجعل الله تعالى من آثار ذلك الضرر لأحد. فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد وقع في السحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا من الأدلة على أن السحر شرك، والدليل على كفر الساحر استدل كثير من أهل العلم بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فجعل الله عز وجل ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت جعله فتنة، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يحذرانه، ما قال فلا تسحر، ما قال فلا تسحر، قال فلا تكفر، لأنه إذا سحر كفر لزاما لابد، فلا يتأتى لأحد السحر حتى يكفر. قال أهل العلم: إن الشياطين لا يمكنونه ويعينونه إلا إذا بذل لهم دينه والعياذ بالله، بأن يذبح لغير الله، أو أن مثل ما يعرف عن خبثاء السحرة إذا قبض عليهم تجدهم أخزاهم الله ولعنهم قد أمسكوا بكتاب الله تعالى وأهانوه ورموه في المواضع القذرة، وربما كتبوه يعني لوثوه بالنجاسات كالحيض أو البول. هذا لماذا يفعلون هذا؟ لأن الساحر لن يعينه حتى يكفر، ويطلب منه أمورا كهذه الأمور الكفرية، لأن من فعل هذا كفر، وربما طلبوا منه أن يذبح لهم أو يسجد لهم أو غيره من الأنواع، بعد ذلك يعينونه، فلا يتأتى سحر إلا بشرك. ولهذا كان السحر ردة وخروجا من الملة، لأن الخطوة التي تسبق السحر هي الشرك، لا بد، ولا يعينونه إلا بهذا. قال: ومن تعلق شيئا وكيل إليه. القلب إذا تعلق بشيء فإن الله يكل هذا الرجل الذي تعلق قلبه إلى الشيء الذي وكل وتعلق قلبه به، فمن تعلق قلبه بالله تعالى فالله وكيله، وهو سبحانه وتعالى الذي يتولاه. ومن تعلق قلبه بصاحب قبر وكله الله عز وجل إليه فلن يجدي ولن ينفعه. من تعلق بكوكب، من تعلق بجن، من تعلق بأي شيء فإن الله يكله إلى ما تعلق ولن ينتفع منه بتاتا، لا شك أنه لا ينتفع. ولهذا من علق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ذكر رحمه الله ما يتعلق بالنميمة، ما علاقة النميمة بالباب، باب بيان شيء من أنواع السحر، مثل ما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النمام يسبب شرا عظيما بين الناس، والنميمة قد جاء الوعيد على صاحبها بأنه محجوب من الدخول في الجنة، عياذا بالله، لا يدخل الجنة نمام قطعا، لا يدخل الجنة نمام، أي من المسلمين، هذا المقصود. أما إذا كان كافرا فالكفر أعظم من مجرد نميمته. فالنميمة شأنها خطير جدا، وكثير من الناس يقع فيها بزعمه أنه ناصح، يقول: هذا قريبي تكلم فيه شخص، ولا يسهل علي أن يقال هذا في قريبي، أو يقول: هذا رجل من أهل العلم والفضل، سمعت هذا الفاسد يتكلم فيه في مجلس، أو يقول: هذا جار لي فاضل تكلم فيه جار آخر وسبه وتكلم فيه بما لا ينبغي واستهزأ به، فأنا سأخبره حتى يكون في الصورة. لا، لا تجعله في الصورة. ومن قال لك أن النميمة سبيل سليم للإصلاح؟ هي سبيل من سبل الإفساد. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فنهى الله تعالى عن اتباع النمام وعن تصديقه. ولهذا قال من قال من أهل العلم إنه لا يجوز أن تسمع للنمام أصلا، فيأتيك إنسان يقول: أنا والله إني أحبك وناصح لك، أنا قريب، أنا زميل، أنا جار، أنا سمعت من يتكلم فيك ويقول فيك ما لا ينبغي ولم يسهل هذا علي، سأخبرك من هو وسأخبرك بالذي قال. لا يجوز أن تسمع، ولا تطع كل حلاف مهين، قل: لا أريد، ولا تسمعني، وهذا أمر لن يزيدني إلا شرا. أنا الآن سليم القلب مرتاح البال، فأنت الآن إذا قلت لي إن فلانا قال فيك كذا وكذا وربما كانت بادرة وربما ندم وتأسف، فإذا أوصلت إلى من سب لا شك أن هذا يفسد إفسادا عظيما، وربما أفسدت ما بين الأقارب وما بين الجيران وما بين الزوجين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضه بالهاء، ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. العضه فيه نوع من البهتان، والقالة بأن يذكر القول وتقول إن فلانا قال، وهي تدل على نوع من كثرة القول بما يؤدي إلى وقوع الخصومة، وصاحبها لا شك أنه آثم وهي من الكبائر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يعذب في قبره، لما مر بقبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أعلم أن الذي يغذي النميمة هو الغيبة، فلولا أنه تكلم في أخيه واغتابه لما وجدت النميمة. النميمة مبنية دائما على الغيبة، إلا إذا كذب وزعم أنه قال فيك كذا وكذا وليس بصادق، لولا الغيبة ما وجدت نميمة. النمام ماذا يفعل؟ يسكت ويجبن عن أن يرد عن عرض أخيه، ثم يزيد الطين بلة بأن يسكت على الغيبة، ثم ينقل الكلام هذا إلى من تكلم فيه، ولا يجوز هذا النقل بتاتا. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن حذيفة، أظنه مسلم، أن حذيفة رضي الله عنه قيل له إن هذا الرجل مر، وكان عنده مر رجل، قيل إن هذا الرجل ينقل الأخبار إلى السلطان أو إلى الأمراء، فقال حذيفة ورفع صوته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، يعني يريد أن يعظه وينبهه حتى لا يكون ناقلا للكلام في الناس. فالواجب أن يتقى الله عز وجل، وإذا اغتاب أحد أخاه فالواجب الشرعي يقتضي الرد عن عرضه، فإن جبنت ولم ترد عن عرضه فلا تضف إلى الخطأ خطأ آخر وتقول هذا قال فيك كذا وقال فيك كذا، ويؤدي هذا كما لا يخفى يؤدي إلى القطيعة، بل ربما الحقيقة أدى إلى مضاربات ومشاجرات. وشهدنا يعني بعض من كانوا من طلبة العلم جاء بينهم ما جاء من الخصومة والغضب ونحو ذلك كله بسبب النقل، كنت في مجلس وقال فيك فلان كذا وأنت طالب علم وفيك فضل وفيك خير وهدى الله على يديك كثيرين ولم يسهل هذا علي، ماذا يحدث؟ مباشرة من طبع الناس أنا لا يسهل عليه أن يقال فيه. ولهذا لما نقل أظنه إلى وهب بن منبه رحمه الله قال له قائل: إن فلانا يتكلم فيك، قال: أما والله لا أسوءنك، أو عبارة نحوها، أما أخي يعني الذي تكلم فيه فسامحه الله، يعني عبارة مثل هذه يقول الله عز وجل يعفو عنه، لكن أنت سأسوءك، لماذا تنقل لي يعني لماذا تنقل لي هذا الكلام، يعني حتى يقطع دابر النميمة. فالواجب ألا ينقل أحد الكلام بين الناس بما يؤدي إلى الإفساد بينهم، يعني هذا يؤدي إلى شر عظيم جدا. ومثل ما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام مات أناس متقاطعون بسبب نمام، وهذا النمام إذا سألته قال: أنا ما كذبت، أكيد ما كذبت، لكن من قال لك إن هذا سبيل من السبل التي تجوز؟ لا يجوز النميمة ولو سمعتها في أبيك وفي أخيك، لا ترفع هذا الكلام إليه، ولكن رد عن عرضه وقل كذبت، ولا يحل أن تقول مثل هذا الكلام وأنت مجترع على أخيك هذا المسلم، اتق الله واصمت ودع عنك مثل هذا الكلام، هذا إن كنت شجاعا، إن لم تكن شجاعا وجبنت فلا تجمع إلى الشر شرا آخر، فتسكت ثم تجمع كل الكلام الذي قاله، وربما قلت وأعانه فلان وضحك منه فلان، تجد الشخص يقول أيضا فلان وحاضر فلان ولا رد عني وفلان يضحك، فتجد هذه النقلة هذه أوجدت ضغينة في قلب هذا الشخص على ربما 7 أو 8 أشخاص، هذا لماذا يسكت وهذا لماذا يضحك وهذا لماذا يتكلم. فالنميمة شر، النميمة شر، ولا يجوز أن تكون سبيلا من سبيل المسلمين فضلا عن أن تكون من سبيل طلبة العلم. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان بلاغة وفصاحة وإبداء للأمر الذي يراد إيصاله بطريقة جلية محببة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحرا. هل هذا على سبيل الذم لأن السحر شر، أو على سبيل أو في حال يكون فيه تفصيل؟ في تفصيل. أما من استخدم البيان والفصاحة ليسهل الباطل وليدحض الحق فلا شك أن فعله فعل خبيث وأنه مذموم، سواء عبر عنه بطريقة فيها بيان وفصاحة أو بشعر أو حتى بطريقة ليس فيها بيان ولا فصاحة، لا شك أن فعله هذا مما يذم عليه. هذا النوع الأول من البيان. وبعض الناس قد أعطي بيانا سخره والعياذ بالله للدعوة إلى الشر والفساد، كالدعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء وإخراج المرأة من حصنها ومن محل سترها لتختلط بالناس، وتجد أنه يعيد ويبدي ويذكر وحياته مضت في هذا السبيل مستخدما العبارات التي تؤثر في الناس. النوع الثاني من البيان هو البيان لإظهار الحق، وأعظم الناس بيانا لإظهار الحق هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس بيانا وأفصح الناس وأوضح الناس وأجلى الناس في الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، وبيانه أفضل بيان عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه تفصيل، إن كانت هذه الفصاحة وهذه البلاغة استخدمت لقلب الحقائق ولتسهيل الباطل ولتبغيض الحق فهذا شر، وأطلق عليه في الشرع سحر يسحر القلوب، تجد العفة صارت كأنها تخلف كما يعبرون عنه ورجعية وكذا بسبب هذا الذي استخدم هذه العبارات والألفاظ حتى بغض الناس للحق. عكسه من يرغب الناس في الخير ويحببهم فيه ويستخدم عبارات جزلة فصيحة تبهر المبتدع والضال والمضل. استخدم الفصاحة فيما فيه خير، قال جزاك الله خيرا، أعطاك الله عز وجل هذا النوع من البيان، استعن بالله واستعمله في مثل هذا السبيل. كما يقال للشعراء، الشاعر إذا أعطاه الله تعالى شعرا واستخدمه في الفضيلة والدعوة إلى السنة والحظ على الخير، لا شك أنه يجري من آثار الشعر هذا انتشار كبير في نشر الخير، وكذلك إذا حذر من الباطل. فالمحل محل تفصيل، تارة يكون هذا البيان مذموما وتارة يكون ممدوحا. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأليأ به على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. هذا الباب فيما يتعلق بالكهان، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الكاهن والعراف لاحقا. من أتى بأن تجشم عناء الذهاب إلى العراف فسأله عن شيء، لا يخلو هذا الآتي للعراف من حالين: أن يسأله عن شيء فيصدقه في ذلك الشيء، كأن يسأله عن أمر ضائع فيقول هذا الشيء الذي فقدته موجود في مكان كذا وكذا، إذا صدق بأنه في المكان الفلاني لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا من دلائل شدة غضب الله على من أتى الكاهن. ورد صلاة 40 يوما ليس بالهين، كم تبلغ؟ 100 صلاة. فكونه يرد عليه صلاة شهر 10 أيام لا شك أنه شيء عظيم، يدل على أنه قد أغضب الله تعالى غضبا بالغا حتى رد عليه تعالى هذه الصلوات. وهل يلزمه أن يصلي؟ بالإجماع يلزمه أن يصلي. لو قال ما دام أنها سترد علي لن أصلي، يقال إذا تركت الصلاة كفرت، لكن الشأن في أنك ستصلي ولن تؤجر عليها، يلزمه أن يصلي قطعا ولكن لا يؤجر عليها، وهذا من دلائل خبث إتيان الكهان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر الآن هل هو كفر مخرج من الملة أو هو كفر دون كفر؟ اختلف. فمن أهل العلم من قال إن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا أتى الكاهن فصدقه فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. قال آخرون من أهل العلم إن كفره هنا كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر. قالوا: ويدلك على هذا بقية الحديث، أن من أتى امرأة أو امرأته في دبرها أو أتى حائضا، يعني إذا جامع امرأته في دبرها أو أتى المرأة هذه وهي حائض فقد كفر أيضا مما أنزل على محمد. قالوا: لا شك أن الذي يأتي الحائض والعياذ بالله أنه يأثم إثما قبيحا لكن لا يكفر، وهكذا لو أنه والعياذ بالله وطئ امرأته في دبرها، هذا لا شك أنه لا يجوز، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. الحرث هو موضع الولد وهو القبل، أما الدبر فليس حرثا، هذا موضع قدر ومنتن وليس محلا للولد. نساؤكم حرث، فالحرث يكون في القبل حيث ينشأ بإذن الله عز وجل الولد، أما الدبر فلا حرث فيه، لا شيء فيه إلا الدنس والقدر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلما ذكر معه إتيان الحائض وإتيان المرأة في دبرها قالوا دل على أن لأن صلى الله عليه وسلم حكم على الثلاثة هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا: فهل يدل على أن الذي يأتي الكاهن فيصدقه بما يقول كفره مثل كفر من يأتي الحائض وكفره مثل كفر من يأتي المرأة في دبرها؟ قالوا: فدل على أن كفره أصغر وليس بأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرناه بهذين الذنبين. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فصل يقول: هذا يدل، يعني الحديث هذا لما قرنا بهاتين الحالتين يدل على أنه كفر دون كفر، يعني قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، يقول هذا يدل على أنه كفر دون كفر، وهذا إذا لم يصدقه في دعواه علم الغيب، يعني إذا صدقه في القضية المحددة، كان يقول إنه يعرف، يمكن يعرف في هذه المسألة المحددة أين الشيء الذي أضعته، يقول هذا الذي يكفر كفرا أصغر، لأنه في زعمه أو في ظنه يعني قد يجهل، قد يزعم أنه يمكن أن يعرف هذه القضية المحددة، لكن لو سألته وهو يعلم متى ستقوم الساعة وهل يعلم متى ستقبض أرواح الناس، يقول لا، هذا لا يعلمه إلا الله. إذن ما عنده تصديق لهذا الكائن من جهة علم الغيب عموما، وإنما يظن أنه يمكن أن يعرف مسألة محددة. قال الشيخ: بعض أهل العلم فعلى هذا يكون قوله فقد كفر بما أنزل على محمد محل التفصيل، إن صدقه في قضية محددة كأن يضيع مثلا سيارته، يقول لعل هذا الكاهن عنده معرفة بموضع السيارة فصدقه فيما قال، فإنه يكون قد كفر كفرا غير مخرج من الملة. أما إن صدقه في أنه يعلم الغيب، فمن صدق في أن أحدا يعلم الغيب فإنه يكفر، كاهن أو غير كاهن، من اعتقد أن أحدا يمكن أن يعلم الغيب فإنه يكفر. وأهل العلم لهم كلام طويل في المراد بالكفر، فبعضهم يقول إذا أتى الساحرة وسأله مجرد سؤال ولم يصدقه لا تقبل له الصلاة كما في الحديث الأول. أما إذا صدقه فإنه يكفر. والقول الثاني كما قلنا التفصيل بين من قد يجهل يقول هو لا يعلم الغيب ويخسأ ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا الله، يقول لكن هذه المسألة المحددة يمكن أن يكون عنده قدرة على المعرفة بها، فهو يظن أن هذه المسألة المعينة يمكن أن يعرفها. أما علم الغيب المطلق فيقول هذا لا يمكن أن يعلمه إنما يعلمه الله، قالوا فهذا هو الذي يكون كفره أصغر. أما لو اعتقد أن الكاهن أو غير الكاهن يعلم الغيب فإنه يكفر. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، عبارة ليس منا لا شك أنها تدل على شدة فعل وقبح الفعل الذي وقع. ليس منا من تطير، هو نفسه تطير بأن تشاءم. أصل الطيرة أنهم كانوا ينظرون إلى مسار الطيور، فإذا أراد أحد منهم مثلا أن يسافر فرأى الطير قد اتجهت نحو اليمين قال هذه سفرة ميمونة ومضى في سفره، وإذا اتجهت نحو الشمال قال هذه سفرة مشؤومة ورجع. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الطيرة بإذن الله في بابها. يقول ليس منا من تطير يعني هو نفسه، أو تطير له يعني قبل قول المتطير، سواء تشاءم هو أو قبل ما يقوله المتشائم فإنه يدخل في قوله ليس منا. أو سحر، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن هو يعني عمل الكهانة بنفسه، أو تكهن له بنفس الوضع سواء نارسها هو أو قبل قول الكاهن، أو سحر يعني زاول السحر بنفسه، أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يسحر. أما الكهانة والسحر فلا شك أن المتعاطي لهما كافر، المتعاطي للكهانة كافر. قال أهل العلم إذا كان من سأل الكاهن جاء فيه الحديث أنه لا تقبل له الصلاة وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد، سواء قيل إنه كفر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، إذا كان هذا في السائل فما بالك في الكاهن، ما بالك بالكاهن. إذا كان سائل الكاهن قد يخرج من الملة فما بالك بالكاهن المزاول للكهانة، من باب أولى أن يكون خارجا من الملة. وهكذا الساحر، الساحر إذا كان من طلب من الساحر أن يسحر له يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فما بالك بالساحر نفسه، فدل على شدة أمر الكهانة والعياذ بالله، وأن أمرها خبيث، وأن لا تتأتى الكهانة الكاهن حتى والعياذ بالله يكفر مثل الساحر. ولهذا الكاهن لا شك أنه كافر مرتد مثل الساحر. نعم. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس بن تيمية العراف لأن البدل هنا ابن عن أبو، أما العباس فيكون مضاف إليه، فالبدل هنا لكلمة لقولك أبو فتكون مرفوعة، أما إذا قلت ابني فكأنه المتكلم من العباس، يعني كأنها عائدة إلى العباس نفسه. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم نكتبون، هذا فيما يتعلق بتعريف الكاهن والعراف. العراف صيغة مبالغة من المعرفة، فعال يدعي المعرفة. ماذا يدعي المعرفة به؟ يدعي معرفة الأمور بمقدمات معينة يستدل بها على مكان المسروق على المسروق ومكان الضالة. هذا في كلام البغوي. هذا القول الأول أن العراف غير الكاهن. يقول العراف يدعي المعرفة. من أين عرفت؟ يقول بمقدمات معينة وأحوال معينة أستدل بها على مكان الشيء الضائع. وقيل هو الكاهن، يعني هذا القول الثاني، قيل إن العراف هو الكاهن نفسه. إذا ما معنى الكاهن؟ الكاهن هذا الآن في تعريف الكاهن هو الذي يخبر في زعمه عن المغيبات في المستقبل، يقول سيقع كذا وكذا وسيحدث كذا وكذا وسيكون للناس كذا وكذا. وقيل أنه الذي يخبر عنا في الضمير، يعني يزعم يقول أنا أعرف الآن أنك تفكر في كذا وكذا وأنك يدور في ذهنك كذا وكذا مما هو في ضميرك مما هو مستتر لا يعرف. وبعض الناس يتعجب من هذا ولا يدري أن القرين من الجن هو الذي يخبر مثل هذه الأمور، حتى أنه ربما أخبر بالاسم فلان وناداه، والواقع أنه إنما علم هذا من خلال القرين. بعد ذلك ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله والمراد بقوله أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الإمام المعروف شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. يقول العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. ماذا يريد؟ يقول إن العراف يشمل هؤلاء جميعا، لأن الكاهن والمنجم والرمال ماذا يدعون؟ يدعون أنهم يعرفون، يعرفون الغيوب أو الأشياء التي تستكن ولا تعرف. فكأنه يرى أن الكاهن يشمل، أن العراف يشمل هذه الأسماء كلها، الكاهن والمستعمل بزعمه للنجوم حتى يعرف بزعمه في من مسارها واجتماعها وافتراقها ما يقع في الأرض ما سيقع في الأرض، وهكذا الرمال الذي يدعي علم الغيب من خلال عمله أو خطه على الرمل أو نحو ذلك. كل هؤلاء في نظره رحمه الله تعالى يدخلون في هذا الاسم. قال مما يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق، سواء عن طريق النجوم عن طريق الرمل عن طريق الكهانة. يقول كأن يرى أن العراف يشمل هؤلاء جميعا لأنه فعال يزعم المعرفة، فتارة يزعم المعرفة من خلال النجوم، تارة من خلال الكهانة، تارة من خلال الرمل. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد هي الأحرف المعروفة التي يتعلمها الناس منذ الصغر، ألف باء جيم دال. يقول رحمه الله في هؤلاء القوم ما أرى من فعل ذلك، يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. لاحظ العبارة على أن السند فيه ضعف. هؤلاء يزعمون أنهم من خلال معرفة الحروف أيضا يتمكنون من الوصول إلى الأمور الغيبية. يقول ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، كما قال تعالى في الآية التي مرت ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق أي النصيب. فتعلم هذه الحروف لا يخلو من حالين. الحال الأول تعلم هذه الحروف ليعرف الكتابة، هذه لا إشكال فيها، ولم يزل أهل الإسلام يتعلمون الكتابة ويتعلمها أهل العلم حتى كتبوا العلم وحفظوه، فلا إشكال في تعلم الحروف لمعرفة الكتابة كما هو الحال في المدارس وفي غيرها، لأنه لا يستطيع أن يقرأ حتى يتعلم ولا أن يكتب أيضا حتى يتعلم هذه الحروف، أن هذا حرف ألف وهذا حرف باء وهذا حرف التاء وهذا حرف الثاء، هذا من نقطتين وهذا من ثلاث نقاط وهذا النقطة أسفل. هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، لا شك أن السبيل من سبل العلم وقراءة القرآن، فهو بمجرده لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا زعم أنه من خلال الحروف يعرف الغيب، هذا هو المقصود. ولهذا قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فدل على أن ليس الإشكال في مجرد تعلمهم. فمن زعم أنه من خلال هذه الحروف ومن خلال هذا الطريق يستطيع أن يعرف الغيبيات فإنه ليس له في الآخرة من خلاق. ينظرون في النجوم كما قلنا النجوم سيأتي إن شاء الله الكلام، ينظرون في النجوم يعتقد أن النجم تأثيرا، يقول خرج النجم الفلاني سيقع في الأرض كذا وكذا وكذا. أما مجرد النظر في النجوم للتفكر أو النظر في النجوم، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ليعرف الطريق ونحو، هذا ما ليس مقصودا قطعا، وإنما المقصود ما يسمى بعلم التنجيم. نعم. باب ما جاء في النشرة. النشرة هي نوع من أنواع العلاج والرقية، سميت بهذا الاسم لأنه ينشر بها عمن أصابه الداء، أي يكشف ويزال بها الدواء. والنشرة سيأتي إن شاء الله تعالى أنها على نوعين. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنهما عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي النشرة نوعان كما تقدم، والزعم بأن الإنسان يستطيع أو هناك وسيلة من وسائل العلاج لا يخلو من أن يكون كلامه صحيحا، بأن تكون هناك أدوية حقيقية جعلها الله تعالى أسبابا. فالنشرة بمثل هذا لا إشكال فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فالأدوية المباحة لم يزل المسلمون ولم يزل الرسل عليهم الصلاة والسلام يتعاطونها، ما فيها إشكال. الأدوية المباحة لا إشكال فيها بشرط أن تكون مباحة، فهذه فيها نوع من التنشير عن المريض، يعني العلاج له، وهذا مثل ما هو معروف في المستشفيات وفي غيرها. النوع الثاني من النشرة التي جاء في هذا الحديث أنها من عمل الشيطان، سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، هي النشرة السحرية. هذه الطريقة هي حل السحر بسحر، يعني إذا أصيب أحد بسحر فإنهم يذهبون إلى ساحر ويقولون: صاحبنا هذا أصابه سحر، نريدك أن تعالج هذا المسحور بسحر، أنت ساحر وذاك ساحر. أو يأتون إلى الساحر نفسه فيقولون: أنت أصبته بالسحر فنشر عنه. هل يجوز إتيان السحرة؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة. فلهذا لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي من عمل الشيطان، لأنها النشرة السحرية، النشرة الشركية. وقال: إنها من عمل الشيطان، هذا يدلك على أن للسحر تعلقا بالشيطان، وعلى أن السحرة متعلقون بالشياطين، لهذا قال: هي من عمل الشيطان. وبه تعلم أن النشرة هذا معناها، وأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النشرة المباحة بالأدوية المباحة، مثل ما هو فعل المسلمين، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الدواء صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان بنفسه صلى الله عليه وسلم قد يعالج بعض أصحابه، ونبه ووجه صلى الله عليه وسلم إلى جملة مما عرف بالطب النبوي، جملة من الأدوية وجملة من الأشياء النافعة بإذن الله تعالى في علاج المرض. هذا النوع الأول. النوع الثاني التنشير عن المريض المحرم باستخدام السحر، ويأتي الكلام عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان، يريد به هذا النوع. ولهذا لما سئل أحمد عنها، أي عن النشرة هذه، قال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره هذه الطرق المتعلقة بالسحرة كلها. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى كلامه. هذا الأثر فيه أن قتادة سأل ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمهم الله، قال: رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، يعني أنه يمنع من وطئها وجماعها، يعني أثر فيه السحر بحيث عجز عن أن يطأ امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ هل يحل عنه السحر أو ينشر أو يبقى على حاله؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. على أي وضع يفهم كلام سعيد بن المسيب؟ هل يقصد أنه لا بأس من إتيان السحرة إذا كان المقصود الإصلاح وأن ينفع المريض، هل عند السحرة إصلاح؟ ما عندهم إلا إفساد، وما عندهم إلا الشر والتلاعب بالناس، كما يتلاعب الصبيان بالكرة. فمراده التنشير الشرعي، لا التنشير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. كيف تكون من عمل الشيطان ويقال فيها إصلاح ويقال لا بأس به وتنفع ولا ينهى عنها؟ فمثل ما ذكر الشارع عندك يقول هذا من المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، أما السحر فلا يجوز. فهذا الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام من المسيب رحمه الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا يدل على أنه في حال سحر لا بأس أن يذهب إلى الساحر، لأنه ذهب إلى الساحر ليكشف السحر، ولم يذهب إلى الساحر كما في الحديث المتقدم ليس منا من سحر أو سحر له، يقول ما ذهب للساحر ليسحر أحدا، ولكنه ذهب إليه ليحل السحر عنه بسحر مثله. ويأتي الكلام على المسألة إن شاء الله. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز كما قال ابن القيم رحمه الله. ولخص لك المسألة، النشرة هذا معناها حل السحر عن المسحور. حل السحر عن المسحور لا شك أن أعظم ما يحل السحر هو هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولا يقال إن القرآن لا يجدي ولا ينفع، هذا لا ينبغي أن يقال ولا يحل أن يقال، لكن الأمر أمد عند الله سبحانه وتعالى متى شاء. وأيضا الرقية لها شروطها الشرعية المعروفة، على رأسها أن يعتقد أن الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى لا نفس الرقية، ولا بد أن تكون الرقية أيضا في ألفاظها للقرآن أو السنة أو الأدعية المباحة. والأمر الثالث، لا يجوز أن يكون في الرقية ما لا يفهم من ألفاظ غير واضحة وغير جلية، ما يجوز هذا، لا بد، لأنه يخشى أن تكون أسماء للشياطين ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني يخاف أن تكون ألفاظا شركية. يقول ابن القيم إن حل السحر عن المسحور هو المراد بالنشرة، وهو لا يخلو من أحد حالين، أن يحل السحر بسحر مثله. ماذا يفعل؟ يأتي إلى الساحر ويطلب منه أن يحل السحر، فيتقرب الناشر والمنتشر، يتقرب الساحر نفسه ويتقرب الآتي إلى الساحر، يتقربان عياذا بالله إلى الشيطان، وإذا تقرب إلى الشيطان كفر وأشرك، فعند ذلك يبطل عمله عن المسحور. هذا النوع الأول، ولا شك أنه لا يجوز. النوع الثاني هو الذي جعل الله فيه الفرج والمخرج، وهو أن يحل السحر بالرقية الشرعية أو بالأدوية المباحة، لا إشكال يمكن أن تؤدي وتؤثر. وأعظم ومن أعظم ذلك بعد الرقية القرآنية الدعوات، هذا باب يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه اليهودي لبيد بن الأعصم بالسحر، تقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا ثم أفتي بأنه سحر في الموضع الفلاني، وأتى الصحابة رضي الله عنهم واستخرجوا هذا السحر وأزال الله شره. تقول فدعا ودعا، يعني أكثر من الدعاء، صار يدعو ويدعو ويدعو. وهذا باب قل أن ينبه إليه من وقع في السحر، قال أدعو، تعرض لله عز وجل، أظهر فقرك لله، قم لله عز وجل، أكثر من تكرار دعاء الله عز وجل أن يشفيك. ومن قال إن الدعاء أمره يسير؟ الدعاء أمره عظيم جدا، ومن دلائل توفيق العبد أن يكون ذا دعاء كثير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأني أعلم أني إذا ألهمت الدعاء تحققت الإجابة. وهذا واقع من كثير من الناس، أنهم تقع لهم الأمراض ويقعون في الكروب وفي الديون، وربما لم يرفع لله دعوة، وربما لم يلح على الله في سجدته وقيامه في آخر الليل، وإنما يفكر للأسف بطريقة مادية محضة: كيف أتخلص من كذا، وما هي المستشفى المناسبة، وما الطرق التي تجلب المال حتى أزيح عني هذا الدين. الله تعالى قد يكلك إلى ما اتجهت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. إذا تعلقت براتبك وبجهدك وتجارتك يكلك الله تعالى إليها، فلا توفق ولا تجدي عليك، لكن علق قلبك بالله. ومن أعظم ذلك أن تكثر من الدعاء: يحل السحر ويرغم أنف الساحر، لأن الله تعالى إذا قبل دعوتك سبحانه وتعالى زال السحر رغما عنهم، لأنهم لا يصيبون أصلا إلا بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهو لا يستطيع أن يضرك أصلا إلا بإذن الله. فإذا دعوت الله وألححت عليه وقبل الله تعالى دعوتك زال السحر. ومن قال إن السحر لا يزول؟ يزول بالدعاء بإذن الله عز وجل. وهكذا الأدوية، إذا كانت أدوية مباحة فنعم تستخدم، كل هذه تستخدم، وبه تعلم أن حل السحر بسحر لا يجوز، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة ولله الحمد، وأزاحت الإشكال الذي وقع حين ذكر أن هذا النوع يجوز، ولا سيما عند الضرورة. فإذا قيل إن السحر يجوز أن يحل بسحر مثله، فما معنى هذا؟ معنى هذا، وهذا يدل على ضعف هذا القول، معنى هذا أنه لا بد أن يبقى سحرة حتى إذا سحر الناس أتوهم ليحل عنهم، وإبقاء السحرة بالإجماع لا يجوز. أنت إذا قلت إنه يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، فمعنى ذلك أنك كالذي يأذن ببقاء السحرة حتى إذا وقع أحد في سحر أتى للساحر ليرفع عنه السحر، هذا المعنى. وتمكين الساحر من البقاء لا شك أنه لا يجوز، تقدم قول جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، فلا يجوز إبقاء الساحر. فإذا لم يجوز إبقاء السحر وقتل السحرة، كيف تقول اذهبوا إلى السحرة والشرع يقتل السحرة كما كتب عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة؟ فهذا ما يدل على ضعف هذا القول. ثم إن السحرة إذا فتح لهم هذا الباب لعبوا بالناس لعبا، وصار واحد منهم يصيب أحدا بالسحر، ثم يطلب إلى ساحر آخر لأنهما من عبيد الشيطان كلهم، لأنهم جميعا من عبيد الشيطان، هذا يحل السحر، وبعد مدة يعيده. ثم إنهم يطلبون ممن يأتي إليهم طلبات يكون فيها شرك، كأن يقول: اذبح لغير القبلة ولا تسمي عليها الذبيحة، وقل عبارة كذا وكذا، عبارة غير مفهومة غير معروفة ما يدرى ما هي هذه العبارة غير المفهومة، اسم من أسماء الشياطين، يراد والعياذ بالله أن يستغاث بالشيطان حتى يقع الشرك فيحصل للشيطان مراده. وهل يقول أحد إن السحر يجوز حله بالشرك بالله؟ لا يحل أن يقال هذا، ولا ينبغي أن يفشى في المسلمين مثل هذه الأقوال الرديئة. فالحاصل أنه قد توجد لبعض أهل العلم أقوال فيها شيء من الغرابة أو نحوها، فقد يبعثها يعني بعض طلاب العلم ويقول المسألة فيها قولان أو كذا. المسألة قد يكون فيها أربعة أو خمسة أو ستة أقوال، والعبرة ليست بالقول، نحن لم نتعبد بقول فلان أو فلان، نحن تعبدنا بما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. العبرة بالدليل، ليست العبرة بأن فلانا قال كذا، وإذا أخطأ نطيعه في خطائه، فثمة أقوال ضعيفة بل باطلة مردودة، وإن اجتهد فيها الواحد من أهل العلم وهي على خلاف المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا يحل أن تحيا وتفشى في الناس. وقال فلان يرى جواز كذا، مثل ما أفشي جواز الغناء. من أين أتيتم بجواز الغناء؟ قال ابن حزم رحم الله ابن حزم وعفى عنه وألوف العلماء قبل ابن حزم، وألوف العلماء وقت ابن حزم، وألوف العلماء بعد ابن حزم يقولون بأنه لا يجوز. لماذا اخترت ابن حزم؟ وبينك وبين ابن حزم مئات السنين، لهوى في نفسك، لأنك تريد أن تفشي هذه الأقوال الباطلة، وبهذه الطرق يمكن أن تحيا في الناس جملة من الأباطيل وما عندهم عليها من دليل إلا أن فلانا قالها، فلانا غير معصوم. فالواجب أن تتجنب مثل هذه الأقوال وأن لا تفشى في المسلمين. ولهذا والله الحمد أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا باطل، وأنه لا يجوز إتيان السحرة وطلب حل السحر منهم. وأنبه إن شاء الله تعالى الأخوة اللي أتوا متأخرين، لأن إن شاء الله تعالى بدءا من الأسبوع القادم سنواصل بإذن الله تعالى بعد العشاء، قد نأخذ نحو الساعة أو في حدودها حتى نقطع أكبر قدر ممكن من الأبواب إن شاء الله. يسأل الأخ سؤالا جيدا، هل من إتيان الكهان والعرافين الاتصال بهم بالهاتف؟ نعم، ليس بالضرورة أنك تأتي إليه بقدميك، لو اتصلت به وهو في الخارج مثلا أو حتى في الداخل وطلب منك أشياء ونفذتها فهذا في حكم الإتيان إليه. يسأل عن مشاهدة برامجهم وهل يجوز من باب الاطلاع؟ لا يحل يا أخي، لا يجوز، وصدرت الفتوى بأنه لا يجوز أن يطلع على القنوات الخبيثة، ولولا غربة الدين لما بقيت هذه القنوات المفسدة المجرمة التي تقابل سحرة كفرة يبينون للناس السحر ويدعون الناس إلى السحر. فإذا وجد مثل هذا الخلل فلا يحل أن يتابع أهله ولا أن يطلع عليهم، ثم إن المطلع على أحوال هؤلاء السحرة ومقولاتهم قد يتزلزل في دينه وقد يصدقهم، وقد سمعت ما قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يحل الاطلاع قطعا عليهم ولا الاطلاع على أي شيء فيه شبهة، كالمقالات التي لأهل الضلال والزيغ والإلحاد والبدع يبدأ يقول باب الاطلاع، هذا ليس اطلاعا، أنت تعرض دينك بهذا للزلل والزيغ. نفس السؤال يقول فيما يتعلق بالاطلاع على الفضائيات اللي هذا حالها. يسأل الأخ يقول ما علاقة النميمة بباب السحر؟ مثل ما قلنا الساحر مفسد والنمام مفسد، وقلنا إن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، فالنميمة فيها شيء من الإفساد، فتجد أن الإخوة المتحابين صاروا متباغضين متعادين، وربما كانوا أقارب، وربما كان زوجا وزوجة. الشيطان من خلال السحرة يؤثر في الأحبة كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بالسحر. إنما ماذا فعل؟ فرق، لكن من خلال النميمة فرق بين الزوج وزوجته أو بين الوالد وابنه وهكذا. وهكذا نفس السؤال في سؤال الكاهن الاتصال به على هواتف الناس، يتصلون على هواتف الناس ويطلبون أن يحول لهم مبلغ من المال ويزعمون أن من اتصلوا إليه به سحر ونحو ذلك. لا أكثر من هؤلاء، كثير هؤلاء وهم مجموعة من المحتالين والمبطلين. الحل معهم إذا اتصل بك أن تغلق الجوال في وجهه وتقول بحمد الله نحن في عافية من خرافاتك، ونحن نعلم أنكم كفرة سحرة وأنكم فعلكم فعل الشياطين، وزعمك وأنت مثلا تتصل من أفريقيا أو من أقاصي آسيا تقول إن به سحرا وأنا في هذا البلد، أنا أعلم أنك به كاذب ولن تزلزلني، وإقطع عليه الطريق ولا تستمع له يقول عندك كذا وفي عندك مشكلة، لا يحل أنك تستمع له، إقطع عليه الطريق ولا تتركه يواصل كلامه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.